منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. عشر ذي الحجة الأوائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على بعض الأحكام المختصرة المتعلقة بالهدي. تعالوا من البداية نعرف أولا يعني إيه هدي. الهدي في اللغة معناه هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام. والهدي اصطلاحا معناه ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم. مش فارق كبير بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. يا ترى هذا الهدي الذي سيقدمه الإنسان بيكون من إيه؟ هذا الهدي يكون من بهيمة الأنعام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في قوله 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، إلى قوله تبارك وتعالى ومن الإبل 2 ومن البقر 2. هي دي بهيمة الأنعام اللي هيستخدمها الإنسان في تقديم الهدي الخاص به. طب يا ترى ما أفضل الهدي؟ أفضل الهدي طبعا على الإطلاق أغلاها ثمنا وأكثرها نفعا للفقراء، فبالتالي يكون الإبل هو أعظمها وأفضلها، ثم من بعد ذلك البقر، ثم من بعد ذلك الغنم. وطبعا أفضل كل جنس، لو واحد مثلا إيه، في ناس هتتقرب إلى الله عز وجل كلها بالغنم، أفضل الغنم إيه؟ أثمنها وأغلاها قدرا. أثمنها بالسين وأغلاها ثمنا، لقوله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومر بنا إن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول في هذه الآية تعظيم الشعائر اختيارها الثمينة الغالية في الثمن وغير ذلك. السؤال، ما الحكمة من الهدي؟ الحكمة من الهدي كثيرة جدا، منها أولا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. 2، إظهار الحب لله عز وجل. من أغلى الأموال عند العرب الإبل والبقر والغنم، فأنا بقول لربنا سبحانه وتعالى أنا سأترك أحب الأشياء عندي لك يا رب سبحانك وتعالى. الأمر الثالث التوسعة والإحسان طبعا إلى الفقراء والمساكين بذبح هذا الهدي. 4، من الحكمة أيضا متعلقة بالهدي هو تعظيم البيت الحرام. تعظيم البيت الحرام. حد ممكن يسأل طب يا ترى ما هي أنواع الهدي؟ يا ترى ما هي أنواع الهدي؟ بصوا معايا باختصار، عندنا 3 أقسام للهدي. النوع الأول هو هدي التطوع، وهو غير الواجب، وهو ما يتقرب به الحاج أو المعتمر إلى الله تبارك وتعالى، ويكون بأي شيء، ويكون بأي شيء ما استطاع. الثاني، النوع الثاني من أنواع الهدي هو هدي الإحصار. الإحصار معناه هو أن يحصر الإنسان عن المسجد الحرام، يمنع من دخول المسجد الحرام إما بسبب عدو أو مرض أو نحو ذلك، ولم يشترط هذا الإنسان، فلم يقل اللهم حلي حيث حبستني، فهو حرم الآن من أداء المناسك، فعليه ها هنا الآن أنه يذبح هذا الهدي في مكان الإحصار ويوزعه على الفقراء. النوع الثالث وهو الهدي الواجب، وهو الهدي الواجب. والهدي الواجب ده 3 حاجات. النوع الأول هدي الشكر للي عمل عمرة وحج متمتع يعني، أو أدخل العمرة في الحج القارن يعني، فهذا الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بهدي اسمه هدي الشكر، اللي هو الهدي اللي بيكون على المتمتع وعلى القارن، وهذا الهدي يجوز للإنسان أن يأكل منه وأن يهدي منه وأن يتصدق منه، ووقته بعد صلاة العيد ومكان الذبح في الحرم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنه يأكل ويتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. النوع الثاني من الهدي الواجب وهو هدي الجبران، وده للي يترك واجب من واجبات الحج أو يفعل محظور من محظورات الإحرام، فعليه أن يذبح هدي بنسميه هدي الجبران، لأنه لما عمل المحظور أو ترك واجب أصبح فيه نقص، فبنجيب حاجة تجبر هذا النقص اللي هو الهدي، وهذا لا يأكل منه شيئا بل يجعله في الفقراء ويذبحه في مكان الفعل المحظور، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم. الهدي الثالث، النوع الثالث من الهدي الواجب وهو هدي النذر، وهو ما ينذره الحاج لبيت الله الحرام، وده واجب لقول الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. يا ترى ما هو وقت ذبح الهدي؟ يا ترى احنا هنذبح الهدي امتى؟ الصحيح في ذلك ان وقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الأضحية، فيبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد أو بقدرها لمن لم يصلي العيد طبعا كالحاج، ويستمر ذلك إلى غروب شمس ليلة 13 من ذي الحجة. أذبح فين؟ واحد، ركز بقى، هنذبح فين الهدي؟ واحد، لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا داخل الحرم، ومن ذبحه خارج الحرم وجب عليه إبداله، فإن لم يستطع صام 10 أيام، 3 في الحج و7 رجع إلى أهله. واتفق الفقهاء على أن دماء الهدي عدا الإحصار، دماء الهدي عدا الإحصار يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارج الحرم، لقوله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في نحاركم. أما هدي الإحصار فمحله يعني في المكان اللي الإنسان أحصر فيه، يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو داخل الحرم. وكذلك الهدي الواجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب، ففي مكان اللي فعل فيه المحظور أو سقط أو ترك فيه الواجب، أو إنما يكون داخل الحرم. متى يتعين الهدي؟ يتعين الهدي ويصبح واجبا في حق الإنسان بإحدى أمور: واحد، أن يقلده إذا كان غنما، يعلق في رقبته حاجة ويقول ده هدي لله سبحانه وتعالى. 2، أن يشعره إذا كان إبلا، وذلك طبعا مع النية. 3، بقوله أن هذا هدي. 4، إذا اشتراه من عرفة وساقه إلى منى. 5، إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، دي كانت بعض الأحكام المتعلقة بوقت وأماكن وحكم الأكل من الهدي وتعريف الهدي وبعض الأحكام المتعلقة به اختصارا. ومن أراد الزيادة طبعا فليراجع كتب علمائنا من الفقهاء في الزيادة من مثل هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.